وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد، فان احسن الكلام كلام الله عز وجل، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الامور محدثاتها، وكل محدثه بدعه، وكل بدعه ضلاله، وكل ضلاله في النار. ابتداء صفحه 7، قلنا انه الضبط عند قول الناظم رحمة الله عليه: وبعد فالعلم بأصل الفقه. قلنا فيها وجهين في الضبط: مكمل قارئ ومكمل قارئ. راجعنا فيها الشيخ زيد الله يحفظه رب شاعر السنة، قال مكمل قارئ بالكسر مثلا، فتبقى على الضبط الأول وهو مكمل قارئ بالتنوين وفتح قارئ. وللجدد صفحة 25، صفحة 25 في كلام عظم البيت الثاني الشطر الثاني على الشمال، مكتوب: والظرف المرجوح، وهي الصواب والطرف. الطرف عينك يا معين حلوة، والصواب والطرف. ماشي. طيب الآن نبدأ، افتحونا صفحة 26. قال: أبواب أصول الفقه، أبوابها 20 بابا تسرد، وفي الكتاب كلها ستورد، في الكتاب الذي بين أيديه. وتلك أقسام الكلام: ثم أمر ونهي، ثم لفظ عما، أو خص، أو مبين، أو مجمل، أو ظاهر معناه، أو مؤول. كذلك الإجماع والأخبار مع حظر ومع إباحة كل وقع. كذا القياس مطلقا لعلة في الأصل، والترتيب للأدلة، والوصف في مفت ومستفت عهد، وهكذا أحكام كل مجتهد. هاي أبواب أصول الفقه. نعيد ولا نبطل؟ نعيد. إحنا كل حال رايحين نسجل القصيدة كاملة في مع التسجيل، لكن نعيد إن شاء الله. قال: أبوابها 20 بابا تسرد، وفي الكتاب كلها ستورد، وتلك أقسام الكلام: ثم أمر ونهي، ثم لفظ عما، أو خص، أو مبين، أو مجمل، أو ظاهر معناه، أو مؤول. كذلك الإجماع والأخبار مع سكت من العين حظر ومع إباحة كل وقع. كذا القياس مطلقا لعلة في الأصل، والترتيب للأدلة، والوصف في مفت ومستفت عهد، وهكذا أحكام كل مجتهد. ما معك الكتاب؟ المرة اللي معك الكتاب مستقبلوش. تفضل. ذكر المصنف رحمه الله تعالى من الأبواب الأساسية في أصول الفقه التي لا ينبغي لطالب هذا العلم ولا للفقيه الجهل بها الجهل بها، وهي أقسام الكلام: الأمر، النهي، العام، الخاص، المبين، المجمل، الظاهر، المؤول، الأفعال، الناسخ، المنسوخ، الإجماع، القياس، الحظر، الإباحة، ترتيب الأدلة، صفة المفتي والمستفتي، أحكام المجتهدين. قال: باب أقسام الكلام. قال رحمة الله عليه: أقل ما منه الكلام ركبوا. اضبط كويس. أقل ما منه الكلام ركبوا اسمان أو اسم وفعل تركب. كذاك من فعل وحرف وجد، وجاء من اسم وحرف في الندى. نعيد. أقل ما منه الكلام ركب اسمان أو اسم وفعل تركب. كذاك من فعل وحرف وجد، وجاء من اسم وحرف في الندى. تفضل. الكلام قسمان: إما أن يكون ألفاظا مفردة ككونه اسما، مثل الله، محمد رجل أو فعل المثل، يصلي يصوم كتب أصدق أو حرف المثل في قد الباء للجر. والقسم الثاني أن يكون ألفاظا مركبة وتركيب الكلام يكون من أولا اثنين مثل طبعا الطريقة الأولى اللي هي أنه كون الكلام ألفاظا مفردة هي طريقة أهل اللغة، لأن الكلام في اللغة كل ما أفاد معنى من كلمة أو جملة أو صوت أو إشارة أو خط فكله عند اللغويين اسمه كلام. وعند النحاة وهو المعتبر في الأصول هو ما ترتب من كلمتين فأكثر وأفاد معنى، لابد أن يعطي معنى من المعاني. وأما الكلام في أصل الوضع والشرع فهو الكلام الكثير، قد يكون جملة وقد يكون أكثر من ذلك وقد يكون كتابا كاملا، مثل قولهم قال كلمة وهي خطبة كاملة نفعت الناس، فكقول النبي عليه الصلاة والسلام أصدق ما قال في العرب كلمة لبيب، وكلمة لبيب ثلاث كلام، ألا كل شيء ما قال الله باطل، قال وكل نعيم لا محالة فائده، قال عثمان رضي الله عنه إن نعيم الجنة. أي نعم. ومثل قول الله تبارك وتعالى إنها كلمة هو قائلها، والكلمة إيش قولها؟ قال رب ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما تركت، فسماها كلمة. واضح يا إخوان؟ نعم. أولا القسم الثاني والقسم الثاني أن يكون ألفاظا مركبة وتركيب الكلام يكون من أولا اثنين مثل الله أحد، الإسلام جميل، محمد رسول، إبراهيم الخليل. ثانيا اسم وفعل مثل الله يعبد، الإسلام يعلو، العلم يعز. ثالثا اسم وحرف، وهذا خاص بالنداء إذ غيره لا يعطي معنى مثل يا الله يا خليل يا سعد. والصحيح في تركيب مثل هذه الجمل أنها مركبة من فعل محذوف مركبة من فعل محذوف تقديره أدعو أو أنادي. جمهور النحاة على أن حرف النداء مع المنادى ليس جملة كاملة، وإنما هناك فعل محذوف مقدر تقديره أنادي، يعني تقول يا محمود فأنادي محمودا أو أدعو محمودا، فهو في الأصل مفعول به لفعل محذوف تقديره أدعو أو أنادي، فعندها يسلم الكلام أو تركيب الكلام من اسم واسم أو اسم وفعل، والكلام المفيد لا يخلو من الاسم يا أخوان. ولهذا يعتبر النحاة الاسم يسموه عمدة والفضل لأن والحرف لأن الكلام ما يلزم كثيرا فيه ويصلح بدونه يسموه بعض النحاة يسميه فضلة يعني زائد. واضح يا أخوان؟ نعم. رابعا فعل وحرف، وهذا التركيب لا يفيد معنى ولا يتركب الكلام منه لذلك نعم. مثل لم يقم ما قام نعم. لن يصلي لأنه لا بد من الفاعل نعم. قال وقسم الكلام للأخبار والأمر والنهي والاستخبار، ثم الكلام ثانيا قد انقسم إلى تمن ولعرض وقسم. ليه؟ قال وقسم الكلام للأخبار والأمر والنهي والاستخبار، ثم الكلام ثانيا قد انقسم إلى تمن ولعرض وقسم. نعم. بدأ بذكر أقسام الكلام باعتبار ما يدل عليه فأقول. احنا تكلمنا قبل قليل عن تعريف الكلام عند الأصوليين أنه مركب ولا بد أن يكون مفيد، هذا اسمه النحو. الآن بدي أتكلم بطريقة ثانية، الكلام أنه في خبر وفي إنشاء في أمر في نهي وهكذا. هذا التقسيم من عند علماء البلاغة، هذا التقسيم هو تقسيم البلاغيين. نعم. بدأ بذكر أقسام الكلام باعتبار ما يدل عليه فأقول الكلام ينقسم إلى قسمين، خبر وإنشاء. فالخبر من الكلام كل ما احتمل الصدق والكذب، مثل حضر الرجل، صلت المرأة، هزم الجيش. والإنشاء ما لا يحتمل الصدق ولا الكذب، وهو أقسام: أولا ما أفاد الطلب فإن تعلق بالفعل فهو الأمر، مثل اقرأ، سلم، سلم، صلي. وإن تعلق بالترك فهو النهي، مثل لا تسرق، لا تكذب، لا تغش. ثانيا الاستخبار أو الاستفهام، مثل هل تعرف فلانا، أأنت أبو الولد. ثالثا التمني، مثل أتمنى لو كنت أطير، ليت لي مالا فأحج منه. رابعا القسم، مثل والله كذا، ورب الكعبة، ورب الكعبة كذا. يعني هذا واو القسم بيسموه. نعم. خامسا العرض. العرض يعني أعرض عليك شيئا. العرض، مثل ألا أحدثك بكلام تحبه. سادسا التعجب، مثل ما أحسن الصدق، لله درك. درك. درك. قال وثالثا إلى مجاز وإلى حقيقة وحدها ما استعمل من ذاك في موضوعه، وقيل ما يجري خطابا في اصطلاح قدم. أقسامها ثلاثة: شرعي واللغوي الوضع والعرفي. نعيد. قال وثالثا إلى مجاز وإلى حقيقة وحدها ما استعمل من ذاك في موضوعه، وقيل ما يجري خطابا في اصطلاح قدم. أقسامها ثلاثة: شرعي واللغوي الوضع والعرفي. نعم. انتقل المصنف رحمه الله تعالى إلى ذكر أنواع الكلام من حيث الاستعمال، فأقول الكلام يدل على المعنى إما وضعا أو استعمالا. إيش وضعا يعني؟ الوضع هو مجيء اللغة على حالة الأولى لم تتغير فيها حسب الاستعمال. الله سبحانه وتعالى ألهم آدم وألهم الخلق أن يعبروا عما يريدون بألفاظ، وكل لفظ منها يدل على المعنى الذي يكون في نفوسهم. طبعا هذا صح الأقوال، من اللغة توقيفية على الله سبحانه وتعالى، إلهامية من ربنا سبحانه وتعالى. فمثلا ألهم الله عز وجل جبريل آدم أن يتكلم عن الفرس بأنه فرس، وعن الحجر بأنه حجر، وعن الأسد بأنه أسد، وهكذا. هذا يسموه عليكم السلام، هذا يسموه الوضع نسبة إلى الواضع الأول، والذي وضع اللغة هو الله تبارك وتعالى. فلما أقول لك اللغة في الوضع، أي كيف وضعها الله أول ما علمها جبريل عليه الصلاة والسلام عليكم إن شاء الله. وأما في الاستعمال فهو تغير الكلمة، تغير الكلمة من حياة الناس، استعملوها فيما طبعا راح يتبين معنا كده بعد شوية. تفضل. فالدلالة الوضعية وهي ما وضع له. واضح إيش معنى الدلالة الوضعية؟ ليش قلنا وضعية؟ نريد كمان مرة نسبة إلى الوضع الأول لها، كيف علمها الله وألهمها لمين؟ لآدم. فالوضع لها هو الله سبحانه وتعالى، فلهذا سميت وضعية. نعم. فالدلالة الوضعية وهي ما وضع له اللفظ أصالة وتسمى بالحقيقة. راح يجي تعريف لنا الحقيقة بعد شوي. نعم. والاستعمالية وهي ما نقل اللفظ فيه من الوضع إلى الاستعمال ليعطي معنى جديدا، وهو المسمى بالمجاز. نعم. الحقيقة ما بقي من اللفظ على موضوعه. هاي تعريف الحقيقة، ما بقي من اللفظ الذي يستعمله الناس على معناه الذي وضعه الله تبارك وتعالى ابتداء. نعم. أي على أصل وضعه الأول، مثل دلالة لفظ الأسد على الحيوان المفترس، والبحر على الماء الكثير، والدابة على كل ما يدب على الأرض. وللحقيقة تعريف ثاني، وهو ما استعمل فيما اصطلح عليه من المخاطبة، أي عند التخاطب. وعليه فالحقيقة ثلاث أنواع. يعني الحقيقة لها تعريف آخر وهي ما اتفق عليه الجميع بلا استثناء من أن هذه اللفظة تستعمل في المعنى الفلاني، فهذه المواطأة وهذا الاتفاق يجعلها إيش؟ حقيقيا لعدم إيش؟ التباين والاختلاف بين استعمال واستعمال. نعم. أولا لغوية، مثل ألا جئتك بمثال واحد في كل الأنواع، ليش؟ حتى أقرر لك المعنى المقصود. يعني كلمة صلاة لها معنى في الحقيقة اللغوية، ولها معنى في الحقيقة الشرعية، ولها معنى في الحقيقة العرفية. كيف؟ تفضل. أولا لغوية، مثل لفظ الصلاة، فهي في اللغة الدعاء، أي في الوضع اللغوي تعني إيش؟ مطلق الدعاء. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا دعا أحدكم أخوه فليجب، فإن كان صائما فليصلي. إيش معنى فليصلي؟ تذكر المعنى اللغوي شو معناته؟ يعني فليدعو له بالبركة بالخير بالتوفيق وهكذا. نعم. ثانيا شرعية، مثل لفظ الصلاة، فهي في الشرع العبادة المعروفة. نعم. ثالثا عرفية، مثل لفظ الصلاة، إذا أطلقت على الصلاة المعروفة عند انحباس المطر وهي صلاة الاستسقاء، ومثل لفظ دابة، إذا دلالة الخطاب في عرف الناس أنها ما دلت على ذوات الأربع. احنا قلنا أن الأصل في الوضع اللغوي لكلمة دابة أنها تطلق على كل شيء يدب على الأرض. الورقة لما تجي على الأرض اسمها دابة، الحجر إذا وقع على الأرض اسمه دابة، الإنسان إذا مشى على الأرض اسمه دابة، الدابة المعروفة إذا مشت على الأرض اسمها إيش؟ هذا في المعنى إيش؟ اللغوي. لكن في استعمال الناس اتفق الناس فيما بعد على أن هذه اللفظة ما عادت تطلق على كل شيء، وإنما تطلق على ذوات الأربع أو غيرها من الدواب المعروفة. واضح يا أخوان؟ واضح يا صلاح؟ معانا أنت؟ طيب كمل فيه. المجال، وهو ما تجوز به عن موضوعه، سواء قيل هو ما استعمل في غير موضوعه الأول أو ما استعمل في الأخير. عن هاي دابة موضوع الأول تبعها إيش هو؟ كل ما يدب على الأرض. طب استعمالها في الدواب المعروفة شو بصير؟ نقل المعنى، نقل اللفظ من معنى إلى معنى جديد. ماشي يا أخوان؟ هذا اللي بيسموه إيش؟ المجال، استعمال اللفظ في غير ما وضع له، استعمال اللفظ في غير ما وضع له. الله عز وجل يقول واشتعل الرأس إيش؟ شيبا، أو جاء أحدكم من الغاب. أكثر الأمثلة التي يضربها المجازيون ما هي الأمثلة. الآن اشتعل، لو قلنا معناها الوضع الأول على قول المجازيين، طبعا أنا بتكلم شو معناها الأول؟ اشتعل إيش معنى؟ احترق بالنار. طيب الآن احنا استعملناها فيما يا أخوة؟ في الشيء الكثير. طب شو وجه المقارنة بين الاثنين؟ قال إن النار تنتشر والشيء ينتشر، فوجه الانتشار بين الطرفين سمح لنا إن نقول عن الشيء ماله اشتعل، لأنه غير واقع الرأس. واضح؟ الآن لما ربنا قال سبحانه وتعالى أو جاء أحد منكم من الغائط، الغائط في اللغة في الوضع اللغوي الأول المكان المطمئن البسيط المنخفض المريح للنفس. طيب الآن أطلقناه على فعل الإنسان أو على ما يخرج منه بغض النظر هذا أو هذا، مش قضية. ليش؟ قال لأنه الإنسان لما يفعل هذا يستريح، فأخذنا هذا اللفظ ووضعناه أو هذا المعنى وأعطيناه لفعل العبد أو لما يخرج منه. فهذا اللي بسموه إيش أبو حمزة؟ بسموه المجاز. يعني تمام، مثال الأسد، أول ما أقول لك الأسد شو بيجي ببالك؟ ولهذا في قاعدة عند الفقهاء شو بيقولوا؟ قالوا التبادر دليل الحقيقة. شو معنى التبادر دليل الحقيقة؟ يعني اللفظ اللي تسمعها أول شيء بيتبادر لذهن الناس هذا المعنى الحقيقي. ولهذا لما أقول قدام الجميع أسد شو بيجي ببالك؟ الحيوان أبو راس له شعر، له ذنب في آخر شعر، شيء مخطرش في بالك فلان فلان علان. بس لما أقول لك أبو حمزة أسد، مش أنا أبو حمزة لا، أو روديتر أسد، شوف إنك الآن ما بيجي بذهنك الأسد أبو المخالد، بيجي بذهنك رجل قوي عضلات مفتولة وزنه 46 كيلو. ليش أسمع؟ 37 هذا ما شاء الله. اي نعم. فهذا اللي سموه اخذنا لفظة اسد من الحيوان المعروف وضعناها او اطلقناها على الرجل القوي. طب شو وجه المقارنة؟ لانه الحنفر وجه المقارنة انه قوي زي الاسد وجريء، ولهذا يسموه مجاز استعمال اللفظ في غير ما وضع له. او المعنى الثاني تفضل. او ما استعمل في غير ما اصطلح عليه في المخاطبة. نعم. اذا فالمجاز استعمال اللفظ في غير ما وضع له بقرينة تصرفه من المعنى الاول الى المعنى الثاني. نعم. مثل كلمة اسد الدالة على الحيوان المعروف حين تطلق على الرجل فتكون القرينة جامع القوة في الاثنين. ولهذا قال الناظم في انواع المجاز قال ثم المجاز ما به تجوز في اللفظ عن موضوعه تجوز. أعيدها عنها بدا شوية. قال ثم المجاز ما به تجوز في اللفظ عن موضوعه تجوز. أنواعه قال بنقص هذه الهمزة حشوها يا إخوان سهلوها بنقص أو زيادة أو نقل أو استعارة كنقص أهلي. وعيد بنقص لو خطر بنقص لو زيادة أو نقل أو استعارة كنقص أهلي. قال وهو المراد في سؤال القرية كما أتى في الذكر دون مرية وكالزياد الكاف في كمثله والغائط المنقول عن محله. رابعها كقوله تعالى يريد أن ينقض يعني ما لا. نعيد ولا ثم المجاز ما به تجوز في اللفظ عن موضوعه تجوز بنقص لو زيادة أو نقل أو استعارة كنقص أهلي. وهو المراد في سؤال القرية كما أتى في الذكر دون مرية وكالزياد الكاف في كمثله والغائط المنقول عن محله. رابعها كقوله تعالى يريد أن ينقض يعني ما لا. تفضل. وهو في هذه الأبيات ذكر بعد تعريف المجاز الذي ذكرناه قبل أنواع المجاز حيث قسمه إلى أربعة أقسام: المجاز بالزيادة، المجاز بالنقص، المجاز بالاستعارة، المجاز بالنقل. أولا المجاز بالزيادة، ومثلوا له بقوله تعالى ليس كمثله شيء، فقالوا هذا مجاز بزيادة الكاف لأنها استعملت في غير ما وضعت له. إيش ما هو الذي وضعت له الكاف؟ كاف حرف لحروف الجر. أصل المعنى الذي وضعت له الكاف إذا استعملناها في اللغة، يعني مثلا في نستعمل في لإيش؟ نظرتي الماء في الإبريق أو في الكاس، هذه تبقى الظرفية. على معناها الفوقية، القلنسوة على رأسي معناها فوق رأسي. الكاف لماذا وضع؟ ما أحد يجاوب بدون ما أسأل أخوان، لأن إحنا أحيانا نشوف بعض الإخوة مش واضح لهم، بدي أحركهم أقول كل ناس ثاني شوية وتعبان من الشغل وكذا. واضح بيدا أيون كيف ليش موضوع محمود سألنيش أنا بسألك بالجودي شادي شو معناه كل حروف كيف شو معناها التشبيه. طب ومثل شو معناها شوف التشبيه ماشي. فلذلك شو قال المجازيون؟ قال تشبيه وتشبيه ما بيضبط. إذا فالكاف كأنها لا معنى لها، لأن الكاف في القوة قوة المعنى ليست في قوة مثل. يعني مثل لفظة واضحة الكاف حرف يتضمن معنى، لكن هذه لفظة معناها ابتداء كذا، فما دام كذلك إذا الكاف هنا صارت زائدة، وما دام لها زائدة فاسمها مجاز. كيف يقول المجازيون؟ إذا فالمجاز بالزيادة عند هؤلاء المجازيين هو مثل زيادة الكاف في قوله تبارك وتعالى ليس كمثله شيء. طبعا ليس كل المجازيين يقولون هذا، لا، بعض المجازيين يقولون هي أيضا بمعنى مثل، أي ليس مثل مثل الله شيء. لو كان لله مثل فليس لهذا المثل مثل، فكيف كالله؟ إذا لو كان جدلا الله إنه مثل فلن يكون أحد كمثل المثل هذا، فكيف يكون أحد مثل الله تبارك وتعالى؟ فبدأوا يقولوا أنه هذه زيادة أو مبالغ في نفي التشبيه والمثلية عن الله تبارك وتعالى، واضح؟ والجمهور على أن هذا الكاف من أهل العلم واللغة أنها زائدة يسموها مجازية. تفضل. ثانيا المجاز للنصان مثل قوله تعالى واسأل القرية، فالنقص فيها كلمة أهل، أي واسأل أهل القرية، والقرينة هنا عقلية لأن العقل عقلية لأن العقل يحيل مخاطبة القرية دون أهلها. طبعا الأول المجاز بالزيادة هذا من القرينة لغوية، قرينته مأخوذ من اللغة، مستفاد من اللغة. هان القرينة عقلية، ليش؟ قال لأن العقل مستحيل، جدار، بيت، أرض، بساتين، إيش تخاطب فيها؟ فالعقل مستحيل أن يجيز مخاطبة هذه الجمادات لأنها لا تعقل ولا تتكلم. إذن فلا بد أن يكون هناك في القرية من يصلح للخطاب لكنه لم يذكر لمعرفة الناس بذلك، وهو أهل القرية. فكأن الله يقول واسأل أهل القرية التي كنا فيها، والعير التي أقبلنا فيها، أي وأصحاب العير التي أقبلنا فيها، إذا اعتبرنا العير على الجمال، لكن العير في الأصل يطلق على القافلة، رجال، نساء، بما فيها من الأمتعة وما يحمل الأمتعة. هذا يسموه أيضا إيش؟ مجاز بالنقصان، إنك حذفت كلمة من الجملة لابد من وجودها. والقرين في إيش قلنا؟ عقلي. تفضل. ثالثا المجاز للاستعارة مثل قوله تعالى جدارا يريد أن ينقض، والإرادة في الحقيقة لمن له حياة، فأخذت أي استعيرت وأعطيت الجماد الذي لا إرادة له، والقرينة إشرافه على الانهدام وهي قرينة حالية. قرينة حالية يعني حاله، لما قال الله عز وجل قال جدارا يريد أن ينقض، يعني حاله يدل على أنه راح يقع. فهذا الفعل الذي هو الإرادة، إرادة الانقضاض كالعقل، ليست موجودة من الجمادات. طب من أين أخذناها؟ من إرادة العاقل، فأخذنا هذه الصفة من العاقل وأعطيناها لمن لا يعقل، سموها استعارة، كأن الجدار استعار منك أيها العاقل هذه الصفة ليتمثل بها في نفسه. والاستعارة بسموها، أو القرينة عفوا بسموها حالية. لماذا؟ لأنه حاله يدل على أنه سيقع. نعم. رابعا المجاز بالنقل مثل تسمية ما يخرج من الإنسان بالغائط، مع أن الغائط اسم للمكان المنخفض من الأرض يقصد عند الحاجة للاستتار به، فنقل اسم الموضع إلى ما يخرج من الإنسان. واضح الكلام يا أخوان، ما رد فيه أوضح لهم إيش قال. قال في ذلك الأمر قديش صار له كويس. قال وحده استدعاء فعل الواجب بالقول ممن كان دون الطالب بصيغة تفعل، فالوجوب حقق حيث القرينة انتفت وأطلق، لا مع دليل، سكن العين، لا مع دليل دلنا شرعا على إباحة في الفعل أو ندب، فلا بل صرفه عن الوجوب حكم بحمله على المراد منهما. نعيد. قال وحده استدعاء فعل الأمر، إيش تعريفه؟ قال وحده استدعاء فعل الواجب بالقول ممن كان دون الطالب بصيغة تفعل، فالوجوب حقق حيث القرينة انتفت وأطلق، لا مع دليل دلنا شرعا على إباحة في الفعل أو ندب، فلا بل صرفه عن الوجوب حسن بحمله على المراد منهما. تفضل. ذكر المصنف رحمه الله تعالى من أقسام دلالة الكلام على المعنى أن منه ما يدل على الطلب، فإن كان طلب فعل وهو فإن كان طلب فعل وهو المقصود هنا فهو الأمر، والأمر استدعاء الفعل بالقول ممن هو دونه على سبيل الوجوب، استدعاء يعني طلب، طلب الفعل بالقول حتى يخرج طلب الفعل بالفعل. يعني أنت تجلس في بيت فقلت لرجل بيدك هكذا إشارة القيام، هذا طلب فعل بالفعل، ليس لا يفيد الأمر عند الفقهاء. الذي يفيد الأمر عند الأصوليين إيش هو؟ أن يكون بالقول. نعم. والأمر استدعاء الفعل بالقول ممن هو دونه على سبيل الوجوب بصيغة تدل عليه، أي على الطلب، متجردة عن قرينة تصرفها عن الوجوب إلى غيره. وفي هذا بيان: أولا شروط الأمر، وهي أولا أو الأمر ولا بد الآمر واضح المفهوم، الآمر ولا بد فيه من أن يكون بأمره فوق المأمور. نعم. ثانيا أن يدل بصيغة، أن يدل بصيغة، ليش قلت أن يكون بأمره؟ ما قلتش أن يكون فوق المأمور خلاص؟ لا، لأنه قد يكون إنسان أنزل منك مرتبة لكن إنه عليك سلطة أن يأمرك بالفعل، ممكن يكون أدنى منك، إذن هو فيما فوقك في أمره، واضح؟ نعم. ثانيا أن يدل بصيغة تحمل معنى الأمر، ورح تيجي صيغ الأمر إيش هي؟ ثالثا أن لا توجد قرينة تصرف قرينة تصرف الفعل عن الوجوب. أمثلة ذلك كأن يقول أمثلة لذلك كأن يقول المعلم لتلميذه قم، أو السيد لخادمه نظف الحديقة، أو المسؤول لعامله أنجز عملك. لا. ثانيا صيغة الوجوب، هذا مهم يا أخوان، اكتبوا عنده مهم. أولا صيغة فعل الأمر وهي افعل، مثل أوفوا بالعقود وأقيموا الصلاة واعبدوا الله. وين الفعل هنا فعل الأمر؟ أوفوا. ثاني أقيموا. الثالث واعبدوا. جيد. ثانيا اسم فعل الأمر. عندنا شيء اسمه فعل الأمر وعندنا شيء اسمه اسم فعل الأمر. تفضل. اسم فعل الأمر مثل حي على الصلاة، فحي اسم فعل أمر، اسم فعل أمر، أمر يدل على الطلب. شو معناها؟ أو لا صح صلي، لا لا أقبل، تعال أو أقبل. جيد. وكان بعضهم قال تعال اسم فعل أمر. نعم. وعليكم أنفسكم، عليكم لا نسى اسم فعل الأمر وين؟ عليكم اسم فعل الأمر وين؟ الله أعلم، عرفت اسم هذا؟ كمل فيه. فعليكم اسم فعل أمر يدل على الطلب. نعم. عليكم أنفسكم أي احفظوها، الزموها، اهتموا بها. عليكم أنفسكم يا أخوان. تفضل. ثالثا الفعل المضارع الذي سيق مساق الخبر ليفيد الطلب او اتصلت به لام الامر. الفعل المضارع قسمين، اما انه جاي عشان يقول لك هذا في دلالة الامر، او انه اقترن بلام الامر فصار معنى ايش؟ فعل الامر. تفضل. مثل والوالدات يرضعن اولادهن، قوله يرضعن خبر من الله سبحانه وتعالى، خبرنا عن ان المراه بترضع ابنها. طب هل من المعقول ان الخبر اجل السيد عشان الله يقول لك ان المرأة بترضع ابنها؟ طب احنا عارفين لما زي مثلا اقول لك انا اسمك محمد لابس قلم سود وفوق القلم سود عمامه، في حدا منكم مش عارف هذا الكلام؟ الكل بارد. طب شو المقصود؟ قال اراد الله عز وجل لفت نظر الامهات والاباء الى انه قد يقع تقصير من بعض الامهات في حق الولد، فأراد أن يعلمه أن إرضاعه على أمه واجب. فكأن الله يقول والوالدة أو للوالدة أرضعي ولدك. فإذا هذا خبر يرضعنا سيق مساق إيش؟ مساق الأمر. نعم. فيرضعنا خبر دل على الطلب بدلالة السياق. نعم. والذين يتوفون منكم والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن. أو يخبر أن المرأة تتربص. فقوله يتربصن هو فعل المضارع الذي جاء بالخبر. لكن شو المقصود منه؟ عليها أن تمكث في بيتها حتى تنتهي العدة. نعم. فيتربصن خبر مفاده الطلب. وليضربن بخمرهن. هاي معها لام الأمر واضح. وليضربن بخمرهن على جيبه واضح. نعم. فقوله وليضربن تفيد الطلب لوجود لام الأمر. وليعفوا وليصفحوا. نعم. فهما فعلان مضارعان. يا أخوان بدكم تنتبهوا لقضية أفعال المضارعة في القرآن. فرق بين اللام التي تسبق فعل المضارع وتكسر ولي. هذا التعليل بتكون وليكون لكم آية أو آية. هذا التعليل بتكون. أما إذا سكنت فهي لام الأمر. وليضربنا مش تقول لي وليضربنا، هيك تنقلها من الأمر إلى التعليل. نعم. فهما فعلان مضارعان يفيدان الطلب لوجود لام الأمر. رابعا المصدر النائب عن فعله مثل فضرب الرقاب مصدر بمعنى ضربه فهو للطلب. ومثل فتحرير رقبة. فتحرير مصدر بمعنى حرر فهو الطلب. ثالثا المعاني التي ترد لها صيغة الأمر. ترد صيغة الأمر لمعاني كثيرة جدا، وهي عند الإطلاق والتجرد عن القرائن تفيد الوجوب كما مثلنا آنفا. فإن اقترنت بالأمر قرينة حمل على غير الوجوب مثل أولا أن يفيد الندب مثال وأشهدوا إذا تبايعتم. فهل أنا أشهدوا الأصل أن يفيد إيجاب الإشهاد على البيع شيء. طيب ليش أفاد الندب هنا؟ تفضل. فقد ثبت بيع النبي صلى الله عليه وسلم دون أن يشهد ليشهد له بعد البيع مثلا خزيمة مسالك فجعل شهادته بشهادة رجلين باع النبي ولم يشهد. نعم. والحديث عند أحمد وأبي داود وغيرهما وهو حديث خزيمة المعروف. نعم. وكقوله فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا. كاتبوهم في هذا الأمر يفيد الوجوب لكنه أفاد الندب هنا. ليش؟ شو القرينة؟ تفضل. وقد ثبت أن الصحابة رضي الله عنهم لم يكاتبوا في حضرة النبي صلى الله عليه وسلم. جيد. ثانيا أن يفيد التأدب ولا تنسوا الفضل بينكم. نعم. ثالثا أن يفيد الإباحة مثل كلوا من طيبات ما رزقناكم وكل ما شئت واشرب ما شئت والبس ما شئت. رواه البخاري عن ابن عباس ومعناه في نفس البخاري قولي عن ابن عباس أي موقوفا. هذا اللفظ مروي عن ابن عباس موقوفا لكن نفس المعنى في البخاري مرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام. لا. ومن صور الإباحة الأمر بعد الحظر الأمر بعد الحظر مثل فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض بعد قوله في المنع في التجارة وذروا البيع. أولا نعلم البيع في وقت النداء سبحانه وتعالى ثم أمرنا بها. فإذا جمعت بين المنع والأمر خرجت بأمر متوسط وهو الإباحة. ولهذا نقول الأمر بعد الحظر يفيد الإباحة. نعم. ومثل وإذا حللتم فاصطادوا بعد قوله غير محل الصيد وأنتم حرم. يعني حرام عليكم أثناء الإحرام الصيد. الشيك نهانا في هذا عن الصيد. ثم بعد ذلك قال وإذا حللتم أي من الإحرام فاصطادوا. إيش معناته؟ يعني لكم أن تذهبوا للصيد ولكم أن تتركوا الصيد. نعم. رابعا الدعاء مثل ربنا آتنا في الدنيا حسنة. نعم. هذا دعاء الخير. نعم. وربنا آتهم ضعفين من العذاب. نعم. وانظر باقي المعاني في المطولات. بعضهم أوصلها إلى فراد 36 معنى. أنا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الدرس القادم امتحانه. الدرس القادم امتحان. امتحان شهر.